وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ربنا طمس على بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو من المستنير والحلواني عن هشام ويعقوب. دليل: كلمة ليضل من فرش سورة الأنعام من متن الطيبة، وارمم يضل مع يونس كفى، أي قرأ كفى وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر ليضلوا الباقون ليضلوا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الأصبهاني بإبدال الهمز والنقل: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق الهمز في الأليم، وهذا الوجه من المستنير. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حفص بقصر المنفصل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا، وهذا الوجه من المستنير لابن شاذان والنهرواني: ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب يري أبي عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز، وهذا الوجه من المستنير لابن شاذان وللنهرواني. لاحظ أن كل من أمال الدنيا من طرق دوري أبي عمرو ليس له إلا فتح باب فعلى. دليل إمالة الدنيا وفتح فعلى من عزو الطرق، ولابن شاذان لدى القلانسي من الكفاية فاقتبس، ومن عن الدوري فيها ميلة، ولفظ فيها عيد على الدنيا على الإمالة، ففي سواها منهما ما قلل. ومعنى هذا أي كل من أمال الدنيا فتح سواها من باب فعلا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو من غاية أبي العلاء وابن عامر ويعقوب. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إن الأكوان بالسكت على أل ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز والنقل فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أبو عمرو على الوجه السابق بتحقيق همز الأليم، وهذا الوجه من المبهج. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شعبة بتوسط المنفصل واندرج معه حفص، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حفص على الوجه السابق بالسكت على أن. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء من طريق ابن شاذان والنهرواني، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء من طريق ابن شاذان والنهرواني، وقال موسى ربنا فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا بالإشباع وقصر البدل وإبدال الهمز والنقل وثلاثة العارض. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. النقاش بالإشباع، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. النقاش على الوجه السابق بالسكت على أن. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض وفتح موسى. وقال موسى ربنا إنك

الوجه السابق بإبدال الهمز، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليل موسى وفتح الدنيا، وهذا الوجه انفراد من الكامل. ربنا طمس على واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز، وهذا الوجه انفراد من الكامل من طريق أبي الزعراء. وقال موسى ربنا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا ذلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم خلاد على الوجه السابق بالغنة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إبليس على الوجه السابق بالسكت على أن